بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. اهلا مولانا ومرحبا. اهلا وسهلا، ازي صحه حضرتك؟ الحمد لله، فضل ونعم، بلديك الصحه دايما، نتقبل منك يا رب. امين يا رب. ان شاء الله النهارده عنوان حكمتنا ايه؟ حكمتنا عجيبه اليوم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ثم نسب العمل اليك. الله الله، هو فضل الله اولا واخيرا. يعني فلان كريم وتصدق وعمل، هو من الذي يعني اعطاه المال واعطاه رغبه انفاق المال واعطاه محبه الفقراء ومنع من لسانه الرياء والعجب وتقبل منه صدقته؟ كل ذلك لله. وفي الاخر مسلم لمن؟ لعمل. نعم. فلان مصلي ما شاء الله، ما نراه الا يقول لك حتى الله يرحمه ما كانش يترك ايه صلاه. يعني بعض الصالحين زي سعيد بن المسيب وغيره كان يقول لك يقعد 50 سنة لا تفوت التكبيره الاولى في تكبيره الاحرام. وكان الناس رايحين مارين ليه ابو حنيفه، ناس بتعزيه من الصالحين من كبار اهل العلم في الكوفه. نعم. من مات للامام؟ سال ابو يوسف تلميذه، قال والله لا ادري. في الاخر اكتشفوا ايه؟ يبقى ان ابو حنيفة فاتته تكبيرة الاحرام في عشاء الامس. فابن حجر والجماعة الصالحين دول بيعزوه، اجرك الله، اصبر واحتسب، هذا قدر الله ربنا ان شاء الله غفورة. كانوا يعزون يوما لمن فاتته تكبيرة الاحرام، ويعزون 3 ايام لمن فاتته صلاة الجماعة. صلاة 3 ايام عزة. 3 ايام عزة، لانه كان لان ما هو احنا كده في عزة على طول. الله، يعني تنقلب مصر لفرادك. لا يعني واحد يقول لك اصل كان زمان، يا عم احنا ما طلبناش منك، ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلى كل كام ساعه قال تعالى يا جماعه حي على الصلاه حي على الفلاح، ولم يقل لك حي الى الصلاه، حي على تعالى نرفعك، تعالى ارفع من الدنيا دي وتعالى صلي بس وروح، خد الشحنه خد الشحنه. لان لو منعت عن جسد الطعام والشراب يسقم وربما يموت، ان منعت عن القلب صلاه الجماعه، لو عذب الله اهل الارض ما نجا الا اهل المساجد. الله، انظروا الى المتحابين في الله يقول اكاد وهم عذابا باهل الارض، اكاد وهم عذابا باهل الارض، فانظر الى المتحابين في، زي ما كده احنا نحب الجمهور والجمهور يحب، والى المتزاورين في، والى المتودين في، والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض. فكان دول موانع الصواعق، المحبين في الله والمتزاورين في الله والناس اللي سبحان الله. ما اصل الصلاه دي فكره عجيبه. انا مثلا الناس ليه قطعت ارحامها؟ من ضمن تقطيع الرحم عدم الصلاه في المسجد، لانه كان اهل الحي ليهم مسجد. وقال لك ان انت لازم ممكن تكون في شغلك بعيد عن بيتك، فبتيجي وقت الصلاه بتصلي في اي مكان. نعم. لكن المسجد اللي جنب بيتك هو ده على الاقل تصلي فيه الصبح. فافتقدوك الناس في صلاه الصبح يوم اثنين، يبتدي يسال عنك من الواجب. صحيح. فين فلان؟ مريض، خبره بالنزول، في ورطه، وهكذا. ما دي فكره الجماعه، يعني فكره الجماعه، التالف الاجتماعي، التالف الاجتماعي، هذا الود الاجتماعي. اللي بتسقط فيه الفواصل والناس تتالف مع بعضها، هي كده. كان زمان في القرى كان يقول لك اللي عنده يا جماعه اخوكم الحاج فلان عنده بنت في سن الزواج، اللي عايز يتزوج يبقى يجي لنا. سبحان الله، لما طلع التلفزيون جديد في سنه 60، فكان بعض كان في عالم في احد القرى، حصلت يعني والحج على الرب، يقول ايها الاخوه في خطبه الجمعه، لا تضحك عليك ابنتك وتقول لك انا ذاهبه الى رؤيه حلقه المسلسل عند الجيران، انما هي تضحك عليك، لقد ذهبت لمقابله الحبيب، وكل في المجد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لأن هو الناس بفطرتها. أيه. مفيش حبيب إلا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. يعني شوفوا الفطرة المصرية بدون رتوش. نعم. بدون رتوش. فمن فضل الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر فضله عليك أنه خلق ثم نسب العمل إليك. عمل الخير وخلك أنت إيه؟ تحبه. لذلك الدعاء إحنا نقول إيه؟ يعني اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني الى حبك. نعم. سبحان الله. ولذلك زيد الخيل الله يرضى عنه جاء من اليمن، اسمه كده زيد الخيل باللام، قال يا رسول الله قطعت من اليمن الى هنا ما يقطعه الناس في 10 قطعته في 6. نعم. جيت 6 أيام عشان انا على عجل لأسأل سؤالا. جاء من اليمن يسأل الرسول سؤال واحد بس. سؤال واحد. قال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل. قال بل انت زيد الخير. تجي من اليمن تسأل سؤالي بل انت زيد الخير. ما سؤالك؟ قال اريد ان اعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. يعني بالبلد كده ربنا بيحب مين وبيحبش مين. عايز اعرف دليل. الرسول راح مرجع السؤال له ودي طريقة تعليمية حديثة حتى اليوم. قال بما تشعر انت يا زيد؟ انت يعني ايه شعورك بالمسألة؟ مين اللي ربنا عايزه ومين ربنا مش عايزه؟ قال يا رسول الله اما انا فاحب الخير واحب اهل الخير وان فاتني الخير حننت اليه. قال هي بعينها يا زيد، ولو ارادك الله للاخرى لما وفقك في الاولى. يبقى خلق ونسب اليك. خلق الخير، خلق تحب الخير. لان في ناس لو مره كده يقول لي الشيخ عمر مع عمرو على الشاشه، يا عم احنا سمعنا كتير بس ننفذ اللي عملناه، يا عم القران فيه كل شيء، يا راجل الفضه كثيره. هو مش مغلق. يا عم اسمع، يا عم اسمع، ربما سبحان الله. شوف عظمة القران. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. انا مش عشان بكره واحد اكره كلامه يا اخي. ربما يقول قال العلماء اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. نعم. لو ابني قال لي باطل لا اردده يا اخي. لو ابويا قال لي كلام غلط ما ارده سبحان الله. لو اللي اكرهه يقول كلاما صوابا خلاص. لان الله عز وجل رغم كفر بلقيس اكد كلامها. ان قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. قال ربنا وكذلك يفعلون. نعم. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، وما زلنا مع هذه الحكمه الجميله. ابن عطاء الحقيقه يعني مدد عجيب والله. صحيح. الله اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق الخير ثم نسبه اليك. يعني نحن يعني قضيه الفضل والعدل، يعني الحسنة كم عند الله من فضله؟ 10. نعم. تمام. فرضنا واحد عبد ربنا 50 سنة. ده على فرض يعني. ايوه. عبادة مستمرة من غير معاصي 50 سنة. من غير معاصي. نفرضنا جدا. وده امر يعني غير كائن اللي عند الرسل. يوم القيامة ربنا اكرمه وتقبل عمله بتاع 50 سنة. هيديه عن كل سنة كم سنة؟ 10. خلاص؟ يعني يدخل الجنة كم سنة؟ 500 سنة. الفضل اهو. صح ولا لا؟ يعني هو عبد ربنا 50 سنة. خلاص؟ وربنا يدينه عن كل سنة 10 سنين فضل. 10 حسنات. هيدخل الجنة كم سنة؟ 500 سنة. هل بعد 500 سنة يقول له يا رضوان اطردوا بره؟ لا. ليه؟ قال له يا اهل الجنة خلودوا خلودوا بمناسبة ايه؟ ها؟ طب هذا فضل اهو. طب بلاش. الى 700 ضعف. 700 ضعف اضرب 750 ب 3500. مظبوط. صح ولا لا؟ مظبوط. بعد 3500 سنه 700 ضعف اهي. خليها يا سيدي 1000 ضعف. 7000 سنه. خلاص؟ ها. تمام؟ وبعد ال 7000 ولا ال 5000 ولا الاكثر ولا الاقل يقولوا خرجوه؟ لا. طيب هاركن دي لسه ليها تكمله طبعا. هاركن دي تعالى للايه؟ لبعض المتمردين يعني الفلاسفه اللي يتفلسفوا، مش الفلاسفه اهل الفلسفه، لان الفلسفه فيلسوفيا حب الحكمه يعني، لا اللي هم المجادلين يعني. يقول لك يعني واحد عصى ربنا 50 سنة كفر يدخلوا النار ما يطلعوش وتقول لي ربنا رحمن رحيم؟ يا ريت هذا السؤال عند هؤلاء. صحيح. اه. تقول طب تعالى من سابق علم الله ان هذا الكافر لو دخل الى النار واخرجه رب العباد منها لن يعبد رب العباد عز وجل. قال ربنا قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني ربنا عارف كده، يعلم هذا سبحان الله. فنجمل الموضوع بقى ان الفضل والعدل. الفضل مع اهل الخير والعدل مع اهل الايه؟ الشر. نعم. الله عز وجل علم ان المؤمن لو عاش الى الابد لعبد ربه الى الابد فنعمه الله نعيم الابد. ويعلم رب العباد ان الكافر لو عاش الى الابد لكفر الى الابد فعذبه الله في النار عذاب الابد وما ربك بظلام للعبيد. هي كده هي كده. لانه هيظلموا ازاي؟ ربنا ليس بظلام للعبيد، لا ظلم لا مره ولا مره ابدا ما ينفعش. ليه؟ لانه هو الكافر ده لو عاش الى ابد الابدين هيظل كافر. يظل كافر. يا مؤمن ده شقرهم القمر نصين. قالوا ده سحرنا. طب رحت المسجد الاقصى ورجعت مش عارف ايه، طب اعمل لنا سبحان يعني لا اله الا الجماعه بتوع فرعون. طب خلاص يا عم مش راضين يؤمنوا، راح جاب لهم الجراد والقمل والضفادر والدم. فرعون يعمل حراس على المطابخ، هوب يروح يغرفل له الاطباق، هو يبص في ليه دم، الضفادر تدخل مجلسه رغم الحراسات والاسلاك وكده، سبحان الله هوب يروح هو يتكلم يروح الضفدعه نط في فمه تقفز. يا موسى لان كشفت عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. بعد ما كشف الغم وانتهت الضفادع وانتهت الدم وكله رجعوا الى كفرهم مرة اخرى. يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض لاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا لا اله الا الله. ففيش فايدة. فالله يعلم سبق علم ان الكافر ده مطبوع طبع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة فهو مش هيؤمن. فلذلك ربنا عادل، ربنا عادل قال لو عاش الى يوم القيامه هيفضل عاصي الى يوم القيامه. فربنا وبعدين وضح له الطريق سبحان الله. وبعدين قلنا من حلقه من قبل ان احنا في عالم الذر شهدنا لله بالوحدانيه. والمطيع رب العباد يعلم انه تذوق حلاوه الطاعه. حتى سيدنا علي لما واحد دخل قال له يا امير المؤمنين يا علي انا لست مقتنعا ان هناك دار اخره. فسيدنا علي ما رضيش يدخل في جدل زي سيدنا ابراهيم، قال له انا احيي واميت، تعالى اثنين محكوم عليهم بالاعدام النمرود. نعم انت خلاص اطلقوا سراحه. ايوه والثاني اعدموا اهو انا احيي ده واميت ده. مع انها الحجه باهته يعني ومش اي كلام. قال له طيب سيدنا ابراهيم قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فاتي من المغرب فبهت الذي كفر. سيدنا علي قال له تعالى انت مش مقتنع ان في اخره؟ انا مقتنع ان في اخره تمام، والله لو طلع في اخره انا كسبت، لو تاني ما فيش اخره انا ما خسرتش، انا مشيت مستقيم في الدنيا المشكله. قال الحكيم والطبيب كلاهما لا يبعث الاموات، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرا، او صح قولي فالخسار عليكما. هي صح كده؟ انا ان كان كلامي صح يا عم وفي اخره انا كسبت، ان كان الكلام بتاعك ده انت ضايع ورايح في داهيه سبحان الله. انا اقول ان رب العباد من فضله عايز يظهر الكرم والفضل بتاع العبد. وبيقول ايه؟ يقول ده عبد عمل وعبد سوى خلق ثم نسب اليك. وذلك احنا قلنا من قبل ان كرم الله عز وجل في امرين، لم يجعل لذنوب رائحة، وانه ستر الذنوب عن الاخرين حتى عم الحساب وعذاب القبر عن الناس عشان ما حدش لا يعير احد احدا. وهذا من كرم الله سبحانه. فربك سبحانه وتعالى من كرمه ان يخلق الخير وينسبه، فلان تصدق، فلان عمل، فلان سوى، فلان مش عارف قام. ليه؟ مع ان هذا كله فضل الله سبحانه. لان في عبد احيانا انت نفسك وانا الايمان يزيد وينقص. ان للقلوب الرسول يقول ان للقلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فتنفلوا زود في الخير، واذا ادبرت فادوا الفريضه. بس اعمل فرض بس، لان ايه؟ القلب مش في حاله اقبال. فالعبد بين هذا وذاك يستشعر فضل الله ان يضيف لي شيء انا مش معمل الا بتيسير الله سبحانه وتعالى. الله بس ربنا يتقبل. يا ريت نختم هذا اللقاء بدعاء سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمه وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل على مصر بركاتك رحمتك. اللهم انزل عليها رزق رغدا يا رب العالمين، وافتح لها وعليها بركات من السماء والارض. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليك يا مولانا وينفع بحضرتك دايما، وبشكرك ان شاء الله الحديث غدا بقيه باذن الله ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.